صلي وسلم. إلا الله. فاشكروني يا اهل يسوع. صدق الله العظيم. Shut up. الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.